إذاعة زدن العلمية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب المولد العذب الزلال لمن تقد على المناهج الدعوية من الأقوال والأعمال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في آخر الملاحظات على تنظيم الإخوان المفلسين الإرهابي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، الملاحظة 24: تدبير الاغتيالات. انظر النقط فوق الحروف: الإخوان المسلمون والنظام الخاص، لمؤلفه أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان. انظر الصفحة 77 بعد 200 من هذا الكتاب، موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية، وأصدر النقراشي في 48 بعد 900 في 16 ميلادي أمره بحل جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنقض ثلاثة أسابيع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمين. وكان لذلك أسباب ثلاثة كما أفصح عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغتاله: تهاونه في وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين، واعتداؤه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في عصرها. منظر إلى الصفحة 18 بعد 200 من نفس الكتاب تحت عنوان: كيف اغتيل الخازندار وأنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان في فعلتهم، ولو دافع عن أعداء الإسلام إلا أني أفهمهم أن مثل هذا الصنيع لا يقره الإسلام. فالله تعالى يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والله تعالى لم يرضى الغدر من عباده المؤمنين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم أنك نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم وأنهم حرب عليك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. انتهى. ثم ورد حديثا من مسند الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسمى فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله، فقال: واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه فينتحلون الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية الغوغائية والاستعانة على الباطل بالباطل، وإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين، وإن قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقادتهم العصمة وأنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل، ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم وقد نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم. انتهى. قلت: وإنهم حين يعملون مثل هذه الأخطاء الفادحة وهم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله ويحملون الدين تبعة أخطائهم وأخطاء كل من نسبوا إلى الدين عند عامة الناس وغوغائهم، ومن يريدون تشويه سمعة أهل الدين لينفروا عنه، فكان في ذلك مساهمة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين، وإعانة منهم لكل عدو متربص ليستغل الإثارة ضد الدين الحنيف. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم، خوفا من أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه فيستغل ذلك أعداء الدين في التنفير عن الدين مع ما لقي منهم، فقد هموا بالإطاحة به ليلة العقبة لولا أن الله عز وجل قد عصمه وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم واستسر وقبل ذلك قال عبد الله بن أبي مقالته التي ذكرها الله في سورة المنافقين، ففضحه الله وأظهر ما كان يكتمه من عداوته للدين وللرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه خوفا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله، فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر فيكون من أهل النار، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. وما كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع معرفته بأعيانهم إلا أن يشاع في العرب أنه يقتل أصحابه فيستغلها أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام، وإن الواجب على أصحاب كل دعوة إسلامية يزعم أصحابها أنهم يدعون إلى الإسلام أن يتقيدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وآدابه، وأن لا يذهب بهم الهوى مذاهب تنأى عن الإسلام كثيرا أو قليلا. إن الإسلام دين النقاء والوفاء وليس للغدر والخيانة فيه مكان، ونحن نعلم أن الإسلام باح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر، ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق الملتوية، وبقدر مظلمته فقط لا زيادة. فمن سبك واحدة لا يجوز لك أن تسبه اثنتين، وإن عفوت كان ذلك خيرا لك. نعم، هذه الملاحظة 24 وما يتعلق بتدبير الاغتيالات، فإن هذا الصنيع من صنيع الإخوان المفلسين الإرهابيين، كما سمعنا اغتالوا النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية، واغتالوا القاضي خازندار، واغتالوا كذلك النائب العام وغيرهم، فتاريخ الإخوان مليء بالاغتيالات، وهم الذين كذلك أحدثوا الأحزمة الناسفة، الأحزمة الناسفة من صنيع الإخوان. وما في الاغتيالات من غدر وخديعة ومكر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكر والخديعة والخيانة في النار، المكر والخديعة والخيانة في النار. الله تعالى يقول: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وكل غادر لواء عند استهي يقال له يوم القيامة: هذه غدرة فلان ابن فلان. كيف بمن يعطى الأمان؟ يقول: أنا تائب، أنا راجع إلى الله وتارك لهذا الطريق المعوج المنحرف، ثم يعطى الأمان ويأتي وقد حشى أحشاءه بالمتفجرات، يريد أن يفجر نفسه فيقتل نفسه ويقتل من حوله، وقد جعل الله فأسه في رأسه كما يقال: وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالاغتيالات هم الذين حركوها ونفذوها في بلاد الإسلام، في غير ما واقع في بلاد الإسلام فإنهم تجدهم يدبرون هذه الاغتيالات. وكم وكم قد قتل من علماء الإسلام، جميل الرحمن السلفي رحمه الله، المجاهد السلفي، هم الذين اغتالوا. وهكذا، وربما يغتالون من يكون معهم إذا خالفهم ولم يمشي على أهوائهم في كل ما يريدون، ربما يغتالونه. وهذا ليس بغريب على إخوان المسلمين، كفى الله المسلمين شرهم، فهم أهل مكر وخداع وخيانة للإسلام وأهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الملاحظة 25، أنهم يزهدون كذلك هم مع الروافض، الروافض على هذا المنهج، فالخوارج والروافض يسلكون في طريق واحد. الملك عبد العزيز رحمه الله وهو يطوف حول البيت، ثلاثة من الروافض، من روافض اليمن هم به وهو يطوف اغتياله. فهذا هو منهج الخوارج والروافض، نسأل الله العفو والعافية. والروافض خوارج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: الروافض جمع بين الرفض والخروج، لأنهم يرون تكفير المسلمين وأهل السنة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الملاحظة 25، أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مداهن، وتارة يقولون عنهم إنهم علماء الورق وعلماء الحيض والنفاس، وأنهم يجهلون الواقع، وإلى آخره، إلى آخر القاموس الذي نفثه قادتهم في صدورهم، فينفرون الشباب عنهم ويزهدون فيهم وفي حلقاتهم، فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار، وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابا فيستمرون عليها، فتموت بسبب ذلك سنن، وتروج بدع وتفشو، ويحملها بعضهم عن بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيه أنها سنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، وهو واحد من هذا النمط، وإن كان يخالفهم أحيانا كما سبق أن نقلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات، قال: واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم. ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائمة الآن؟ وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية وأن الزواج بأربع نسوة همجية ورجعية، وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترفي السياسة ولصوصها، وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس. ثم استطرد في كلامه وضرب مثلا لهذا النمط بعالم جليل وشيخ عبقري علامة قل أن يرى مثله فسر كتاب الله بتفسير عظيم سماه أضواء البيان، وزعم ورغم أنه أثنى عليه إلا أنه دس السم في الدسم، فقال ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره، فما كان يدرك جواب شبهة يوردها عدو من أعداء الله، ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبهة إلى آخر ما قال. انظر الكتاب المذكور وأقول قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهتان فتزعم أنه البهتان؟ إلا إلا نعم أحسن الله عليه. أيوه الشيخ ربيع كذلك نعم أحسن الله عليه. وأقول قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت فتزعم أنه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يوردها عدو من أعداء الله عليه، وقد فسر كتاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثله، وهو يحفظ أقوال الفقهاء والأصوليين في كل حكم، ويحفظ أشعار العرب وأقوال اللغويين وخلافهم وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق. أتراه وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحادية؟ إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم، فلو ضربت مثلا بغير هذا الرجل لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له، فاتق الله وتب إليه وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك للعلماء بالجهل والعجز والخور. أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل؟ فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبينوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم. ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين، أو واحدا من العلماء بحق يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك. وأخيرا أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. إن الإسلام كله حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، ولب لا قشور فيه. وأخاف على من زعم أن في الإسلام قشور أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا، فاتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه. لا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه، وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم، فالتوبة مواتية وممكنة الآن. وأخيرا فهذا واحد من أهل هذا المنهج، بل ربما قيل إنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم ويزعم أنهم فهموا من الدين قشورة. إنه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي، ويأتي من ينتقي السلفية الجديدة كما زعم فيزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشورة. نعم سلفية عرفت من الإسلام قشورة يقلد بعضهم بعضا، فهلا بينوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها؟ ولكنه التقليد الأعمى أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. نعم، هذه الملاحظة الأخيرة التي كتبها شيخنا رحمه الله في كتاب المورد العذب الزلال، وهو أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب ويصفون بعضهم بأنه عميل، يقول الشيخ أنه مداهن وأنهم علماء الورق وعلماء الحيض والنفاس وأنهم يجهلون الواقع. وهذه الألفاظ أخذها هؤلاء القوم الإخوانية والسرورية من أهل البدع ممن كان قبلهم، ولكل قوم وارث. فكما جاء عن عمرو بن عبيد أنه قال: ما كلام الحسن بن سيرين عندما ترون إلا كخرقة حيض ملقاه، إلا كخرقة حيض ملقاه. ذكر هذا الشاطبي في الاعتصام، وذكر كذلك عن بعض أهل البدع أنه أراد أن يفضل البدع فقال: ما كلام الحسن وابن سيرين، إن كلام الحسن وابن سيرين لا يخرج عن سراويل امرأة. هكذا هكذا يصرح، هذا الكلام قديم في كتاب الاعتصام للشاطبي. فهم يسيرون على طريقة أهل البدع من كان قبلهم، على من كان قبلهم من أهل البدع. وكما قال يحيى بن سعيد: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث أهل السنة. وكما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. وقال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يحب أحمد وسفيان وكذا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغضهم فاعلم أنه صاحب بدعة. وهكذا من سمات وعلامات أهل البدع نبذهم وطعنهم في علماء السنة، علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، علماء السلاطين، عملاء، وهكذا كما تجدون الآن في مواقع التواصل الشيء الكثير من هذا في نبذهم لعلماء السنة ومشايخ أهل السنة. كذلك قولهم أنهم علماء الورق هكذا يعني. وهذه اللفظة وجدتها عند الصوفية كذلك، عند الصوفية ينبذون أهل السنة بعلماء الورق، كما قال أحدهم، قال الشبلي: إذا بارزوني بعلم الخرق برزت عليهم بعلم الورق. فهم يتهمون أهل السنة بأنهم علماء ورق، علماء حيض ونفاس، ويعتبون عليهم كيف يتفرغون للعلم والتعليم ولقراءة كتب السنة. بل كان بعضهم إذا رأى أحدا يعني يحمل الكتب، كما ذكر هذا ابن الجوزي، قال له: استر عورتك، فلا يحبون العلم ولا الجلوس بين أيدي العلماء، ولا لأنهم يعلمون أن هذا الشاب إذا جلس بين العالم السني السلفي فإنه سوف يتنور وسوف يعرف الحق ويعرف الهدى من الضلال بإذن الله تعالى. يريدونه أن يبقى في عماية وفي غواية، ويلعبون به بحسب أفكارهم واتجاهاتهم، فهم يجعلون حاجز بين الشباب وبين العلماء، وهم قطاع طرق، قطاع طرق في منعهم الشباب من الذهاب إلى العلماء، فيكثرون من النبز والغمز في أهل العلم. ونقل شيخنا هنا عن كلام عن عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا الرجل انحرف، قد رد عليه العلماء، رد عليه الشيخ ربيع بعد مناصحة سنوات، ثم رد عليه رحمه الله ووفقه الله وحفظه، وهو في غمزه وطعنه في الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهذا عالم كبير صاحب أضواء البيان، وغيره كثير. فأهل البدع لا يتورعون من الطعن في العلماء، لا يتورعون، سواء الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين شيخنا الشيخ أحمد الشيخ زيد وغيرهم قد سمعنا من هذا الشيء الكثير، فهم من منهجهم وطريقتهم الطعن في علماء السنة، وهم يسيرون في هذا على طريقة أهل البدع من الخوارج والروافض. الروافض مثلا طعنوا في الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوارج والروافض كذلك، فهذه طريقة أهل البدع، لأن هؤلاء العلماء يحملون الشريعة، يحملون الدين، يحملون السنة، وهم دعاة إلى السنة وإلى المنهج الحق، فيريدون أن يصرفوا الناس عنهم، ولا طريق لهم إلا بهذه الطريقة. وهذه طريقة المشركين من قبل، كفار قريش ماذا قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساحر وشاعر ومجنون ويعلمه بشر، حتى بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع القطن في أو الكرسف في أذنيه لئلا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كثرة التحذيرات لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمع هذا القرآن والغوا فيه. فهم من طريقتهم، هم وغيرهم من أهل البدع يحذرون من علماء السنة ومن مجالسة علماء السنة ومن دروس علماء السنة، حتى أن بعضهم كان الشيخ صالح الفوزان في درس من الدروس في إحدى المساجد أو محاضرة، فقاموا جماعة التبليغ وخرجوا، قال هؤلاء هم خرجوا من المسجد. فتجد إذا جاء العالم السني السلفي بمحاضرة في مسجد من المساجد أو في بلدة من البلدان، يأخذون الشباب يصرفونهم بطلعة أو برحلة أو بجلسة إلى آخره. شيء معروف من مناهجهم وطرقهم، نسأل الله العفو. وإذا جاء من هو على شاكلتهم جمعوا له الشباب من الجبل للبحر للسهل، تأتي الباصات جماعات وفرادا ووحدانا وزرافاتا ووحدانا، باصات كل صاحب حلقة أو مجموعة يجيب الشباب اللي عنده ويتواصون فيما بينهم، جيبه كثروا العدد. وقد رأينا هذا، قد رأينا هذا في محاضراتهم، يجمعون لهم الشباب من كل مكان ويخرجون شباب مساكين ما يعرفون، شاب في حلقة في جبل في بحر ما يأتي إلا المدرس قال يلا الليل عندنا محاضرة، لكن لو كان عالم سني سلفي الأبد ربما يخرجونهم من المسجد، اليوم ما في حلقة أخرجوا من المسجد. وهكذا، فينبغي الانتباه لهذه المناهج وهذه الطرق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل كلام محمد سرور زين محمد سرور زين العابدين في نقله لمنهج الإخوان. ومن ولائد الإخوانية السرورية والقطبية، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوان. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف زيد العابدين، الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة. وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية، كتبه هو بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر. قال فيه: واحد، بعد رحلة أولا بعد رحلة في هذه الجماعات استمرت 10 أعوام، هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم تكن الجماعة التي أنتسب إليها كذلك، وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة، ولكن هيهات، فالمسافات بعيدة والخرق يتسع. صحيح أن الجماعة في المنطقة التي أقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة، ولكن هذا الصنف موجود في أماكن أخرى، وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية، وهؤلاء عند منتسبي الجماعة ثقات، وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم، لأن الأصل في توثيقهم انتماؤهم لهذه الجماعة، وليس الأصل منهاجهم. هذا لا يغتر بمن يخرج، ربما شخص في مجلس أو في كلمة يتكلم على الإخوان، ليس كل من تكلم على الإخوان سلفي. عندك عبد الرحمن عبد الخالق تكلم في جانب على الإخوان، عندك هذا تكلم في جانب. فالعبرة بالمنهج، منهجه العام واتباعه وسلوكه ودعوته، ينتقدهم في جانب ويسلك مسلك آخر هو مثلهم أو أشد منهم. الفهم على ما يقول مكانك راوح. نعم. وليس الأصل منهاجهم وتصوراتهم التي يدعون إليها. وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة يشعر بأن فلانا الصوفية أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة. لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياستي وتخطيط هذا الخليط من الخلائق، وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى، ومللت ترداد من حولي، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد. وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات. إن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه المقولة، وعندما يتحررون من الغوغائية والسطحية سوف يشعرون بخطر هذا الشعار. وفضلا عن هذا وذاك، لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، وإن كان هذا القول شرعيا وعليه أدلة واضحة من الكتاب والسنة. حاولوا تأويل هذه النصوص حتى لا تتعارض مع أقوال القادة، وهذه هي مشكلة الأتباع، يغالون في حب قادتهم، ويزداد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العلماء العاملين واندراس العلم. ثانيا، كنت صغيرا عندما انتسبت إلى هذه الجماعة، وكنت أفتقد الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي تمكنني من معرفة حدود الطاعة، ولهذا كنا نخضع لمزاجية المسؤول عنا، كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا. كل مجموعة لهم مسؤول ولهم تنظيم ولهم أسر، والأسر يعني كل مجموعة لها من هو مشرف عليها، والأدنى لا يعرف الأعلى، وهكذا يعني سريات عندهم لا تعرف من هو أعلى منك، وهكذا الأعلى لا يعرف من هو أعلى منه، مثل التنظيم الخلايا الشيوعية والماسونية، وهم اعترفوا أنهم أخذوا واستفادوا من الخلايا الشيوعية والتنظيم الشيوعية من أسر وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال العلامة أحمد النجمي رحمه الله، قال كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا. قال محمد من سرور زين العابدين، كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة، وكنا نستجيب له لأننا نعتقد أن طاعة هذا المسؤول طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أي المسؤول الذي علمنا هذا الاعتقاد. كنا نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الأخ الذي قاطعناه لم ينحرف عن خط الجماعة ولم يختل عنها ويناصبها العداء، ولكنه اختلف اختلافا شخصيا مع صاحبنا الذي أمرنا بمقاطعته. وكنا في هذه الحالة نبحث عن أعذار للمسؤول عنا، فإن لم نجد أوهمنا أنفسنا بأن الجماعة على خير ما يرام، ويجب أن لا نشتغل بما لا يعنينا. انتهى. وبعد هذا الهجوم العنيف والنقد اللاذع الذي سمعناه، إلا أنه هجوم في محله، ونقد أصاب المقاتل من جماعة الإخوان، لأنه صدر عن رجل عاش في هذه الجماعة 10 سنوات، عرف خلالها أشياء كثيرة من الأخطاء، وكل ما انتقده يؤيد ما لاحظه أهل العلم على هذا المنهج، ودونته في ملاحظاتي السابقة. فأول من انتقده هو ذلك الخليط من البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة مما لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع، وثانيا قوله وهذا العمل الحزبي يجعل فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل، ويتبين هذا ويتبين من هذا شؤم الحزبية وأنها توجب على صاحبها أن يتولى من يجب بغضه وعداوته ويبغض من يجب حبه وموالاته، لا لشيء سوى أن الأول من أهل هذا الحزب والثاني من خارجه. ثالثا قوله سئمت من ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وقد أنكر هذا التعبير الباطل الذي يتنافى مع عظم الأسس في دين الإسلام. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. رابعا ذكر أن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة بدون تفكير ولا تأمل لما وراءها من نتائج سيئة. خامسا قوله وفضلا عن هذا وذاك لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، وذلك أنه لمس أن أصحاب الحزب يقدمون أقوال قادتهم حتى ولو خالفت النصوص الشرعية، وأنهم حينئذ يتأولون النصوص لتوافق أقوال أئمتهم. سادسا كما عند الصوفية وعند الرافضة أخذوا من هذه الطوائف التعصب لشيوخهم وقادتهم، أخذوه من الصوفية ومن الرافضة، نعم غمض عينيك واتبعني، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، نفذ وبعد ذلك اسأل. نعم سلام الله عليك. سادسا تعظيم التابعين للمتبوعين ومغالاتهم في حبهم يؤدي بهم إلى أنهم يرفعونهم فوق منزلتهم ويعطونهم ما ليس لهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله. سابعا استنكر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع الصحابة قال فيما استطعتم، ويبايع أتباعه هذا البيعة بدعية ويقول لهم الطاعة توا ما فيه لازم تنفذ. نعم سن الله عليكم. سابعا استنكر أيضا تحكم القادة في حريات من تحت أيدي من تحت أيديهم فيأمرهم القادة أن يقاطعوا فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة حتى ولو لم يكن منه انحراف ولكن مجرد هوى. نعم هذا معروف من هجهم، يعني إذا عرفوا من عالم أو من شيخ أنه يحذر من الجماعة وكان من الطلبة منهم من يحضر عنده قالوا اتركوا فلان خلاص لا تحضروا عنده، هذا مو معنا، فيحذرونه من إذا شارك مثلا في برنامج علمي أو دعوي، أو حتى أذكر أن بعضهم كانوا يشاركون في المعهد العلمي كان فيه زمان الكلام هذا قبل أكثر من 36 سنة كان مراكز صيفية في المعهد العلمي يعرف الشيخ، وحضر بعضهم في المعهد العلمي وهم عندهم برنامج آخر في مكان آخر في مركز آخر، فكانوا يرسلون من جماعتهم من يحضرون في هذه المراكز حتى يتلمسون الطلبة الأذكياء ويصطادونهم. ففي المراكز العلمية في المعهد العلمية فيها بعض المشايخ جزاهم الله خير كانوا يحذرون من هذه المناهج ومن الأفكار، فلما بلغهم ذلك قالوا انسحبوا خلاص ما يصح هذا المركز حتى تحضروا معه، فأمروهم بالانسحاب. نعم واستجابوا هوى، لا يريدون أحد يبين الحق وينصح الشباب ويحذرهم من هذه الجماعات، يرون أن هذا في خط آخر غير خطهم ولا يوافق أهواءهم. نعم أحسن الله إليكم. ثامنا ويستنتج من هذا دليل على صحة ما قلناه من أنهم يحذرون ممن لم يكن معهم يوما من الدهر من العلماء لا لشيء سوى أنه ليس من جماعة الحزب. تاسعا إيمانهم بالنظام الديمقراطي الغربي في الاستفتاء وأن من أخذ أصواتا أكثر كانت له الشرعية في نظرهم حتى ولو زاد صوتا واحدا أو صوتين، واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية، فما هي الشرعية التي اكتسبها بذلك؟ كما سمعتم كثيرا كلهم الحرية مقدم على توحيد الشريعة، لا نريدها دولة دينية، دولة دينية مرفوضة عندنا، ويدعون إلى الديمقراطية، يصرحون هكذا. وكانوا قبل سنوات يكفرون الولاة ويقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، والناس مساكين الجهال. فلما وصلوا إلى الكراسي قالوا ما فيه الحدود، هذه مسائل فقهية، مسائل فقهية. نعم، كما تسمعون في اليوتيوب بأصواتهم، ما حد افترى عليهم، بأصواتهم كل واحد ينبح من عنده، الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، لا إله إلا الله. طيب، عشرات السنين تكفرون الولاة، تقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، والآن أنتم تقولون ما في عاد، دولة دينية مرفوضة، مرفوضة هكذا. بل قال الغنوشي حتى لو طلب الشعب تطبيق الشيوعية تطبق الشيوعية. نعم، نسأل الله العفو والعافية. عاشرا، أن الرئيس الذي يصل إلى سدة الرئاسة يصبح دكتاتورا متسلطا، يفصل من يشاء ويعين من يشاء، لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى، وإذا قال قولا وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقا أو باطلا، والويل لمن خالف أو رفع رأسه مستنكرا. وقد يحدث التخاصم وتبادل التهم، وتنفصل عن الجماعة جماعة أخرى إلى آخر ما ذكر. قلت: وفي هذا دليل على ما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم، وكل قسم من القسمين ينقسم، وهكذا دواليك. ثم أخبر أنه قرر انفصاله عن الجماعة لما عرف عندهم من السلبيات التي ذكر وغيرها. ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيرتي في الطريق الجديد أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت. ومن هذه الثوابت ما يلي: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. لا والله، ما استقام على منهج السلف، بل منهجه أخبث من منهج الإخوان المسلمين، وأشد تطرفا كما قال ولي العهد من الإخوان المسلمين. زادوا على الإخوان المسلمين بأنهم أكثر تلبيسا، يظهرون للناس أنهم يلتزمون منهج السلف، وربما يحضرون في دروس العلماء، ولكن يسلكون منهج الخوارج ويتغلغلون ويدعون للمظاهرات وإلى الثورات وإلى انقلابات، ويثنون على رموز الإخوان سيد قطب حسن البنا. نعم، بسم الله عليكم. ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر. صحيح، ما عندي دعوة سلفية، هذا اعترف أنه ما عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، هذا الجميع ننكر، بل سار على منهج الصوفية. من معه في حزبه من السرورية فهو المقرب، إن كان يريد إعادة في الجامعة قربوه وساعدوه، يريد كذا منصب في إدارة من الإدارات والمسؤول منهم قربوه لو كان من أجهل الناس. أما السلفي فيسعون على إبعاده وإقصائه وعدم تمكينه. نعم، أحسن الله إليكم. ثالثا، أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر لمعناه، كقول القائلين: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. رابعا، لم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية. عندك تعليق تحت، أحسن الله إليك. كذا قال: ويا لله العجب، وهو الذي يكفر الحكام قاطبة بالعموم وبدون استثناء. انظر ذلك في مجلة السنة، عدد 26 سنة 1413 الهجري، الصفحة 32. ويكفر الحكام من آل سعود في العدد 43 سنة 15 بعد 400 الهجرية جمادى الثانية، الصفحة 27 إلى 29، حيث يقول في حوار بينه وبين صديق له: قال صاحبي ما رأيك بهذا القول؟ لو سلم ابناء عبد العزيز من البطانة العلمانية التي تحيط بهم لما كانت الأمور بهذا السوء. فأجاب محمد سرور قائلا قلت يا أبا من هم أخبث من بطانتهم العلمانية، لأن عقائد الطرفين واحدة. فانظر القول بالعلمانية هذا تكفير، تكفير كما قال سلمان العودة إن الرايات المرفوعة من طول البلاد إلى عرضها رايات علمانية. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في فتاواه هذا تكفير بالعموم، تكفير بالعموم. نعم أحسن الله إليك. فانظر أخي القارئ رعاك الله ووفقك لكل خير، كيف جعل آل سعود أخبث من العلمانيين؟ وهذا يدل على أنه عنده أكثر من العلمانيين، لأن العلمانيين كفار، ومن كان أخبث منهم فإنه أشد كفرا منهم. ومع هذا كله يقول هذا الدجال عن نفسه إنه على عقيدة السلف. انتهى محمد بن هادي. خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة. رابعا، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة والمتباينة. خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنما نقصد به رجال خير القرون المفضلة، وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقوله ويفتي به. فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحزبية الضيقة وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعم فضله وعلمه لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. سادسا، ليس لعملي هذا تسمية معينة لسببين. أولا، نحن جزء من أهل السنة والجماعة ونعمل من أجل عودة الجميع إلى هذا الكيان الكبير، وكلما ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه سلف الأمة الأخيار إلى آخره. ثانيا، رأيت كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعصبون للإسم الذي أطلقوه على أنفسهم، ويصبح هذا الإسم شعارا يميزهم عن غيرهم، إلى أن قال وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية وفي أي مصنع من مصانع كذبهم لفقوا هذا الاسم. انتهى. ما أردت نقله من مقاله بتصرف. وعلى هذا فإن كلام محمد سرور زين العابدين في نقله المنهج الإخواني في محله وهو نقد في الصميم. ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدق. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي فهذا أولا فيه نظر، فإنه وإن سلم له هذا في أشياء كان كأن يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولاء والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتابته هذه. أما التفصيل والطريقة في المجال العملي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة إلى السير على النهج الصحيح وأخذه بحذافيره. إلا أني ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية الذي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، الذي ظهر لنا وبلغنا عن تعليق حاشي أحسن الله إليك. والله ما لفقوه وإنما منك خرج وفي مصنعك وجدوه. ألم تقل في مجلتك السنة العدد 29 في الصفحة 89 مقال بعنوان الوحدة الإسلامية، وفيه ما نصه ولا يحق لأي جماعة مهما كان منهجها سليما للدعاء بأنها جماعة المسلمين، ولا يحق لأمير هذه الجماعة أن يطلب البيعة لنفسه كما كان يطلبها خلفاء المسلمين، ولكن يحق لهذا الأمير ومن حوله أن ينظموا أمورهم كمؤسسة دعوية تعمل من أجل أن يكون الدين كله لله في الأرض ويقتضي هذا التنظيم أن يكون للمؤسسة رئيس ونائب رئيس ومسؤولون عن الأقسام والفروع، وأوامر تصدر فتطاع إلا ما كان مخالفا للكتاب والسنة. أليس رجع للجماعات الحزبية يبغى جماعة دعوية ولها رئيس ونائب رئيس ومسؤول عن الأقسام والفروع وأوامر تصدر فتطاع إلى آخره. نعم. أليس هذا المقال في مجلتك؟ أليس فيه إقرار للبيعة؟ وإلا فما معنى معنى قوله ولكن يحق لهذا الأمير؟ وما معنى قوله وأوامره تصدر فتطاع؟ وممن تصدر هذه الأوامر؟ أليست من أمير الجماعة؟ وليس في هذا المقال الإقرار بإمارة الجماعة الإسلامية المبتدعة؟ ألم تقل أنت يا سرور في مجلتك السنة العدد 27 في صفحة 51 ومن أجل أن تستقيم أمور الجماعات الإسلامية لا بد من مراعاة الأمور التالية: أولا أن يكون عند العضو في الجماعة حد أدنى من العروم الشرعية تمكنه من معرفة الحلال من الحرام والطاعة الشرعية من الطاعة البدعية. ثانيا أن تراعى شروط أهل الحل والعقد في اختيار قادة الجماعة إلى آخره. فأي قائد هو هذا يا محمد السرور الذي يختاره أهل الحل والعقد؟ فليس هو الأمير. وإن سميتموه بغير هذا الاسم، ألم تقل يا سرور بلسانك عندما زرت الشيخ مقبل الوادعي إننا جماعة وأن معنا الشيخ سفر حوالي؟ ألم تقل يا سرور في رسالة لك جوابية لبعض من كاتبك ورددت عليه بهذه الرسالة المورخة في الرابع من شوال عام 1410 هجرية، وهذه الرسالة عندي بخط يدك على أوراقك الرسمية التي تحمل شعار مركز الدراسات الإسلامية؟ ألم تقل فيها في الصفحة الثانية وبالتحديد السطر 15: وأنا أعمل في جماعة ليس لها اسم لأننا لا نجد أفضل ولا أحسن من اسم أهل السنة والجماعة، وجماعتنا ليست جزءا من أي جماعة معروفة على الساحة. أقول: وإذ قد ثبت بهذا أنك في جماعة وهي ليست جزءا من أي جماعة معروفة على الساحة، فما الذي يمنع أن تنسب إليه؟ لا سيما وصفات أهل السنة والجماعة لا تنطبق عليه، وإنما الذي ينطبق عليها مذهب الخوارج، لأن أهل السنة معروفون وصفاتهم معروفة، وهم على الساحة بارزون لا يختفون، والأسماء لا تغير الحقائق، والعبرة بحقيقة ما أنت عليه وجماعتك. وقد ظهر هذا جليا في مجلتك، ويستطيع كل من نور الله بصيرته بنور العلم الشرعي أن يميزه. الشيخ محمد هادي، انتهى. جزاه الله خير. ثانيا، الذي ظهر لنا وبلغنا عن فرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها، فكل ذلك جائز، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما، أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية حتى المسؤولة عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون إن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة. وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبية، السرورية أو القطبيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء. فما هي نصيحتك والدي الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة. وقد أجبته بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة. قال في الحاشية: قلت: لكن محمد سرور لا يرى هذا، بل الذي يراه أن حكامها أخبث من العلمانيين، كما بينت هذا في صفحة 251 من هذا الكتاب في هامش رقم 1، ونقلت ذلك عنه من مجلتي المسمات زورا بالسنة. استمع إليه حيث يقول في العدد 43 الصفحة 17 معلقا ومتهكما بتأييد الدولة الدعوة والدعاء: يا للعجب من تناقضات دولة فهد وأشقائه يفتخرون بإرسال الدعاة إلى جميع بلدان العالم ويدفعون لهم المكافآت ويمنعون الدعاة الأحرار المتطوعين في بلدهم ويمنعونهم حتى من رفع صوتهم بالدعوة إلى الله داخل بيوتهم. ترى ماذا أبقى هؤلاء الظلمة، يعني خادم الحرمين وإخوانه وفقهم الله، للقذافي والأسد وصدام وجنرالات الجزائر. قلت: فانظر إلى الفرق بين مواقف أهل العلم المتمثل في اعترافهم بالفضل لهذه الدولة وفقها الله وفي إرسال الدعاة ودعمهم وتأييدهم، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أولو الفضل، وبين موقف هذا الخارجي التكفيري المحترق عليه من الله ما يستحق. الدعاة الذين هم على المنهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة، هم الذين ينبغي أن يفسح لهم المجال. أما دعاة أهل الباطل فمن مناقب هذه الدولة المباركة أن أهل الباطل من دعاة الإخوارية والسرورية، ممن يسلكون مسلك الخوارج، فهؤلاء لا مجال لهم ولا كلام لهم، وهذا من مناقب هذه البلاد التي تذكر فتشكر لولاة الأمر في تصنيف الجماعات الإرهابية من إخوانية والسرورية وداعش والنصرة والقاعدة والحوثية، والتحذير منها والأمر بسحب كتب التكفير، كتب سيد قطب ومحمد قطب ومن على شاكلتهم من المكتبات، مكتبات الجامعية والعامة ونحوها. هذه من المناقب، وفي منع أهل البدع. وأما من كان على المنهج الحق السلف، منهج أهل السنة والجماعة، فمجال مفتوح للدعوة بالطرق الرسمية. الحمد لله في هذه البلد وزارة متخصصة للدعوة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في كل بلد وكل محافظة مركز دعوة أو جمعية دعوة أو مكتب، ومكتب مساجد ودعوة وإرشاد، تنظم المحاضرات والدروس وإحصائيات الدروس والمحاضرات والندوات بالآلاف، بمئات الآلاف المناشط في هذه البلاد المباركة. نعم، فهذه المناقب. وهذه الدولة ترسل دعاة كل أسبوع إلى دول العالم، دعاة يدرسون كتب العقيدة الطحاوية والواسطية، أصول السنة لإمام أحمد، الحائية لابن أبي داود، وغيرها من كتب السنة، كتاب التوحيد، تدرس في دول العالم. هذه من مناقب هذه الدولة المباركة. نعم، أحسن الله إليكم. فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية يتظافر معها، فما هو الداعي للسرية؟ إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية، يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعادية، يوقظ بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره، فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم، بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم. وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعادية يبغض بعضهم بعضا، هذا موجود عند السرورية. ولهذا لما ظهرت الثورات والانقلابات، الإخواني والسرورية في طريق واحد، كلهم يدعون للمظاهرات، كلهم يدعون للانقلابات، كلهم يدعون للحرية. نعم، إخواني وسرورية في خط واحد. نعم، أحسن الله إليكم. ثالثا من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله عز وجل عباده بذلك، أي بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا. قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته ولا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. رابعا من بدعهم الذي ينتمي لهم لحزبهم لا يسافر أحيانا إلا بعد أن يستأذن المسؤول عنه في التنظيم، مسؤول جماعة. سبحان الله، أين هذه؟ هذه دعوة، هذه نعوذ بالله من الضلال المبين. نعم، صلى الله عليكم. رابعا من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزيين فيهم والإمارة في الحضر كذلك. حدثنا شيخنا رحمه الله يقول: كنا في الحج توعية، وكان معنا في نفس السكن، كانوا في زمن قديم يسكنون، كان معنا أظن قال ناصر العمر ومجموعة. قال: فقال الشيخ أحمد: أنت أميرنا. يقول: فقلت له: لا إمارة في الحضر، لا إمارة في الحضر. نعم، بسم الله عليكم. رابعا من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم. قال في الحاشية: ولم يقتصر سبهم على الحكام، بل يتناولون علماء السعودية بالسب والتنقص والتجريح، ويسميهم محمد بن سرور بعبيد السياسة وعبيد الحكام، كما في مقال له في بعض أعداد مجلته المسماة ظلما بمجلة السنة. وقال في الكتاب 23 من هذه المجلة تحت عنوان المساعدات الرسمية: قال: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون، ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم، وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضية تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف منهجهم وعداءهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون يتجسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلب السادة منهم، إلى أن قال: يا إخواننا، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن. نعم، هذا غاية الكذب. والله علماء أهل علم وتقوى وخشية لله عز وجل يحذرهم من أعداء الإسلام، من الروافض في القديم وفي الحديث وفي كل مجال وكل فرصة لا تسمع إلا البيان، بل ألفوا مؤلفات. ألف شيخنا الشيخ أحمد كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، رد على الرافضة في مجلد من أنفس الكتب، وغيره من أهل العلم. نعم، ولكن طعنهم في العلماء وفي الولاة ليس بغريب عن الإخوانية والسرورية كما بينا، فهنا يصفهم بالعبيد وعبيد العبيد ويزعم أنه على منهج السلف. البين على المدعي واليمين على من أنكر، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أدعى أصحابها أدعياء. نعم، ليس المسألة مسألة دعوة، الدعوة لابد لها حقائق، لابد لها إثبات. سهل أن يقول الإنسان أنه على منهج السلف كما قال الإخوان دعوة سلفية وحقيقة صوفية، الكلام سهل، لكن الواقع والتعامل والمنهج والعقيدة والسلوك هو الذي يبين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله، فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق أو أخذ ماله بدون حق، إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، فنحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم. فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم؟ أما المنكرات فهي قد وقعت في أبهى العصور وأفضلها كعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية وأول دولة بني العباس التي هي العصور المفضلة. فاقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه في زمن السلف الصالح والأئمة المتبوعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وإن دولتنا ولله الحمد تقيم الصلاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد رصدت له ميزانية وللدعوة والدعاء فهي ولا زالت الحمد لله بخير. فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذه البلد لينظر في حكام المعمورة صلى الله عليه وسلم في هذا البلد لينظر في حكام المعمورة أجمع هل يجد مثل الحكام السعوديين؟ بل إن الفرق كبير والبون شاسع. فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. ونحن لا نقول إن الحكام في هذا البلد معصومون من الخطأ أو إنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولا بد، ولكن ذلك لا يوجب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. هذا البيان سمعناه من الشيخ رحمه الله في بيان هذه الدولة المباركة وجهودها العظيمة من الدعوة إلى الله وتشجيع العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، كذلك مجمع الملك فهد، طباعة المصحف الشريف، مجمع السنة النبوية، إغاثة الملهوفين في دول العالم، استقبال الطلبة من أكثر من 200 دولة وتعيين بعضهم دعاة في بلدانهم وإعطائهم المكافآت، شيء عظيم تقوم به هذه البلاد، بل علاج مرضى من دول العالم في هذه البلاد المباركة، جهود يعجز اللسان عن تعدادها. وأما الأخطاء فقد وجد في عصر النبوة من يسرق، وجد من يزني، وجد من يشرب الخمر، وفي عصر النبوة كيف وأنت في هذه الأزمان المتأخرة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وأمور تنكرونها منكرات. قال لهم صلى الله عليه وسلم كما قال دعاة الإخوانية والسرية ثوروا، لا والله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي يكون بعدي أمراء، قالوا يا رسول الله رأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعك حقك من وظيفة، حقك من كذا وكذا. قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو أخذ مالك وضرب ظهرك تسمع وتطيع. وفي حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال اصبروا سنة اعطوه مهلة سنة يصلح الأوضاع كما يقول الإخوان وإلا انثور عليه، لا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا يقول أهل العلم من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الولاة وعدم الخروج عليهم، هذا من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حديث صحيحة في الصحيحين وصحيح مسلم وغيرهما، يجب على صاحب السنة أن يقف على ما جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن من يكون مع الولاة شياطين في جثمان إنس، هيئة شياطين في جثمان إنس، أعمالهم أعمال الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ منك. ما قال الله هؤلاء الأعوان وهؤلاء كذا وكذا ما عد نثور عليه ونفعل له. قال في آخر الحديث تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله خامسا أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشققون به وهم يشققون به ويطنطنون فنحن نقول لهؤلاء إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتاوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان والأطرمة وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل ما لا يتسع معه لشيء آخر مع أنهم لهم قدرة محدودة. وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد أي التنبه لمكائد الأعداء ومخططاتهم والإعداد لكل أمر بما يناسبه. وأخيرا فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم. وهذا توجيه للشباب ألا يشغلوا أنفسهم بالتحليلات والأمور التي لا دخل لهم فيها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أمور موكلة لولاة الأمور وهم عندهم من الجهات الرسمية المسؤولة التي تبحث وتنظر في هذه الأمور. فلا تشغل نفسك يا طالب العلم في اليوم والليلة لا هم لك إلا متابعة الأخبار يضيع منك الساعة والساعتين والثلاث لو تقرأ لك في كتاب الله عز وجل في سنة رسول الله تحضر لك درس أفضل لك من متابعة مثل هذه الأمور. نعم فبعضهم أعصابه ممكن تتعب واحد يقول أبوه شايب وحاطه على قناه من هذه القنوات الأخبار يقول آتي عنده تعبان نفسيا من الأخبار اللي شاهدها ولا أسمعه شيء اسمع كتاب الله سنة رسول الله. أما تجعله على هذه الأخبار ما يرى إلا القتل وإلا المصائب وإلا الفتن هذا تعب. نعم سلام الله عليك. وأخيرا فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة فإن أطاعوك ورجعوا وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم والسلام. وأخيرا فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوانية وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له إلا أن الاسم يدل على المسمى وكونه يقول إنه لم يسمي جماعته بهذا الاسم فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه على في الحاشية علما بأن كل قوم يسمون باسم قائدهم ومتبوعهم غالبا كالأشعرية والماتريدية والجهمية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وما أشبه ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يعني على السنة وعلى العلم أما الأشعرية والجهمية والماتريدية أولئي من أهل البدع. نعم أحسن الله إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم ولا يمت إلى منهجهم بصلة وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة، وجعلوه متجنيا عليه وظالما له، ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار ربيع في كتابه إليها كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينها ونيله من باقي الصحابة، وجهله بتوحيد الألوهية، وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، فالله المستعان. جزا الله شيخنا رحمه الله على هذا البيان في التحذير من منهج الإخواني الإرهابي والسروري الإرهابي كذلك، وبين أن السرورية وليدة الإخوانية، الإخوان هي أم التنظيمات الإرهابية وهم أس الإرهاب، وهؤلاء ولائد لها، وإن كانت السرورية زادت في التطرف وفي الخبث لكونهم ربما يظهرون للناس حب العلم، وربما يظهرون للناس يعني أنهم يريدون أن يسلكوا منهج السلف أو يدرسون كتب العقيدة، وهم بخلاف ذلك. كذلك ما جاء عن سفر الحوالي له كلام في الخمر، في شرب الخمر، وأنه كفر بالله عز وجل، وهذا هو منهج التكفير، يقول نعوذ بالله من هذا الكفر، عندما ذكر له فندق أو مكان فيه شرب الخمر قال نعوذ بالله من هذا الكفر. نعم، قال في فندق قال فيه خمر قال نعوذ بالله من هذا الكفر. كذلك سلمان العودة يقول في شريط جلس على الرصيف في مغن يجاهر بفسقه قال لا يغفر الله له إلا أن يتوب، قال لأنهم مرتدون بفعلهم هذا، وهذا تكفير واضح. كذلك في شريط أسئلة ومشكلات لسلمان يقول صاحب هذا العمل معصي بالمعاصي مستخف بالمعصية، ولا شك أن الاستخفاف بها كفر إلى غير ذلك، فعلينا أن نحذر من هذه الأفكار من الإخوانية والسرورية، فهي تسلك منهج التكفير، تسلك منهج الخوارج. وما عندما نبين هذه الأمور ونقرأ في هذه الكتب كما قال الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، بص الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تعرف سبيق أهل سبيل وطريق أهل الإجرام وأهل الضلال لتحذره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وهذا واجب على أهل العلم أن يبينوا للناس، وقد أخذ الله العهد على أهل العلم لتبينونه للناس ولا تكتمونه. ومن البيان الذي يجب على أهل العلم أن يبينوا المنهج الحق والمعتقد السليم، وأن يحذروا مما يضاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار، يعرف أن هذا المنهج منهج الخوارج، منهج مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة، لكن يقول ما أبغى أتكلم، كما نسمع من يشنشن مثل هذه الكلمات يقول دعاة أو مشايخ قالوا لكن ما يتكلمون في هذه الأمور، والله هذه ليست منقبة، هذا للأسف نقص كبير وخلل. من علم حج على من لم يعلم، فيجب على طالب العلم وعلى صاحب العلم أن يبين منهج أهل السنة والجماعة، وأن يحذر مما يضاده. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل ظهورها، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهل أنت أشد ورعا من أئمة الإسلام كالإمام أحمد الشافعي ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خزيمة والدارمي وغيره من أئمة الإسلام الذين ردوا على أهل البدع وسموهم بأسمائهم؟ هل أنت يا أخي الكريم أشد ورعا وخوفا واتباعا من هؤلاء الأئمة؟ لا والله، ولا نصل إلى شيء منهم. فواجب على أهل العلم وعلى المشايخ أن يبينوا ويحذروا. ولا نقول هذا إلا لأن قد سمعنا أن هناك من يقول لا أنا ما أتكلم في هذه الجماعات، ولا يكفي من تكلم. طيب لماذا تتكلم؟ ما السبب؟ يجب عليك أن تراجع نفسك وتعلم أنك مسؤول. ترى هذه الجماعات تتخطف الشباب يمنة ويسرة بشبهاتهم وأطروحاتهم في المواقع وفي المنتديات وأنت ساكت؟ لا. يقول أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق بأن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. فيجب أن يبين بالعلم والحجة والبيان. انظر جهود المشايخ المعاصرين، الشيخ ابن باز وعثيمين والشيخ الفوزان وغديان المفتي، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ ربيع وغيره من المشايخ، في بيان الحق والتحذير من أهل البدع. من أين عرف الناس الجهم صفوان وواصل بن عطاء وأحمد بن أبي دؤاد والجعد بن رم وغيرهم إلا بتحذير علماء السنة؟ الشيخ بن باز يقول: فعلى المسعري وعلى الفقيه أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا المسلك الوخيم، فإنهم من دعاة الشر العظيم. الشيخ بن باز هو يعني إمام أهل السنة في هذا العصر، وهكذا غيره من العلماء. فهل أنت أشد ورعا من هؤلاء المشايخ والعلماء؟ لا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونقف على بيان مخالفات على جماعة التبليغ، ويكون من الأسبوع المقبل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين، أما بعد، فهنيئا لنا جميعا هذا المجلس المبارك، المجلس العقدي العلمي الفكري المنهجي التبصيري التنويري التذكيري التحذيري. شكرا لفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد النجمي على أن جمعنا في مسجده على مائدة الكتاب والسنة وتنقية السنة من ما يلحق به أهل البدع والأهواء بها من شوائب من بدع ومحدثات وفتن. ورحم الله شيخنا الشيخ أحمد النجمي على جهوده المبرورة وعمله المشكورة والتي تمثل في كثير من كتبه، ما درسناه هذه الليلة في هذا الكتاب الذي أصبح هو أشهر من نار على علم على جبل يكاد يكتسح الكرة الأرضية، المورد العذب الزلال فمن تقد على المناهج الدعوية في العقائد والأعمال. أقول يرحم الله الشيخ أحمد يحيى النجمي في هذا الكتاب، وسمعنا هذه الليلة من رده على أهل البدع والأهواء خاصة الإخوانية وما خرج من السرورية، خاصة السرورية تبع محمد سرور زين العابدين مدرس الحساب السوري الذي جاء مرافقا مع زوجته الطبيبة وزعم أنه يعلم الناس، وتأثر من هذا في هذا الفكر سلمان العودة، حصل وله مريدين وله إلى آخره. فأقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في كتابه هذا المورد العزر نخلهم نخلا ونسر بنيانهم من القواعد، وأخذهم مفصلا مفصلا كما سمعتم، خاصة السرورية الذين يتظاهرون بأنهم على منهج السلف وربما درسوا كتب العقيدة وكتب التوحيد كما فعل سلمان العودة يدرس بلوغ المرام هناك في بريدة بعد الفجر وبعد العصر والمغرب أزن وشحن ومنا منهج فكري، حتى قال من بعض أقوال قال التوحيد كله يمكن تعلمه في 5 دقائق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث كم يدعو للتوحيد منذ بعثته إلى وفاته وهو يدعو للتوحيد، وسلمان العودة يقول في 5 دقائق وعلم الناس العقيدة. ما هذا يا رجل؟ إنه الانحراف، إنه الهوى، اتباع الأهواء. أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، أهل الدليل، أهل الأثر. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن تكلم أحد بكلام فله فيه إمام سبقه من الصحابة من التابعين من أهل الأثر. لكن أهل الأهواء لا، فكر، هوى، حزبيات، يريدون مناصب، يريدون كراسي. ولذلك فترونهم يتابعون الصحف والمجلات وأخبار الآن والسياسة، يجعل أحدهم الكرة الأرضية فوق ظهره، يتابع سياسة الدول، يسعى في إسقاط الحكومات، في تغيير المناصب، في الأموال. هذا قدوتهم ذو الخويصرة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عدل، ما قال علمني مسألة شرعية في عقدية، في الفقه، في الصيام، في الصلاة، في كذا، إنما قال اعدل. يعني ماذا يريد ذو الخويصرة؟ يريد مالا، دنيا، وهكذا السرورية والإخوانجية يريدون دنيا، كراسي، اعدل. فهؤلاء كما رأيتم الآن أشغلوا أنفسهم بأمور السياسة، والسياسة لها رجالها ولها أقطابها، ويتخصص فيها تخصصات دقيقة، قل ما فوق الدكتوراه. فلا تحمل نفسك أيها المسلم ما لا تطيق. احرص على تعلم العقيدة الصحيحة، كيف تعبد ربك على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. تعلم العقيدة الصحيحة، كيف تتعامل مع الخالق، كيف تتعامل مع الخلق، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تدعو إلى الله عز وجل بعلم وحكمة وبصيرة وحلم وصبر وبعد نظر ومراعاة لأحوال الناس، حال المدعو، وكيف تدعو، ومتى تدعو، وبما تدعو، وإلى ما تدعو، إلى آخره من هذه الأمور. نحن بحاجة. أما السروريون والإخوانجية فلهم رأي آخر، فهم قد أشغلوا أنفسهم وخربوا البلاد والعباد بدعوتهم إلى السياسة وإلى تحكيم الشريعة، وكذبوا لأمر الله. لما وصلوا الناصر كما ذكر الشيخ، لما وصلوا الكرسي قالوا نريد دولة مدنية دستورية كما في مصر، وقال لا نريد تحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة مرفوض كما قال يوسف القرضاوي. والدكتور محمد حسان هذا السروري الخبيث المصري يقول هذه، نعم، يقول الدعوة، يقول الدعوة إلى حكومة مدينية، هذا ما أمر، انتهى انتهى هكذا. شوف انظروا اليوتيوب، فضحهم الله في هذا العصر، فضحوا يا جماعة الخير، لحى الضلال والفتن، دعاة الفتنة والضلال. يقول لا، هذا الدعوة إلى دولة مدنية، هذا انتهى انتهى هذا عصر. أجيب وبالأمس الإسلام الحل، كذب دجالين قرروا بالغواء والدهماء والرعاع وصغار السن اللي ما عندهم علم شرعي ولا عقيدة مؤصلة، فضيعوهم وضيعوا البلاد والعباد. يقول هذا ما حد يدعو إلى دولة، إلى دولة دينية، هذا عفا انتهى مرة على الآن ندعو إلى دولة مدنية دستورية. عجيب، كذبوا ردحا من الزمان وضحكوا على العباد والبلاد وضيعوهم. فأقول لا شيء ينبغي لطالب العلم، بل أن يشغل نفسه بأمور السياسة وأمور الدول وكذا، احرص على طلب العلم الشرعي وتعلم العقيدة الصحيحة وتعليمها للناس، وينفع الله عز وجل به العباد والبلاد. فمن سار على الخط فإنه لا شك أنه من الناجين بإذنه تعالى. ولا بد أن تتناوش هذا الداعية، لا بد من هنا ومن هناك السهام والرماح، فليصبر علم ثم عمل ثم دعوة. فإذا دعوت اصطدمت دعوتك بمشارب الناس وتوجهاتهم وملذاتهم وأهوائهم ورغباتهم فقد تؤذى. هنا يأتي الصبر، واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى المنكر، إذا أمر ونهى يؤذى من الناس، لأن الناس لهم توجهات أخرى. وإذا كان داعية حق وداعية هدى صبر واحتسب، وإن كان داعية هوى سقط في منتصف بنيات الطريق، وقع في المنتصف. واصبر على ما، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال واصبر على ما أصابك. لذلك من عزم الأمور. فشكر الله شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي على أن جمعنا في هذا المسجد الذي أصبح مسجد الشيخ في النجامية، مصدر إشعاع ومصدر دعوة العقيدة الصحيحة وبيان منهج السلف والدفاع عن السنة. والله أيها الإخوة، إن الدفاع عن السنة والرد على أهل البدع من أعظم أنواع الجهاد، فقد تؤذى باللمز والهمز بالطعن بل بالتهديد. من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله أن تدعو إلى السنة وتحمي جناب السنة والعقيدة، وأن ترد على أهل البدع. القرآن أكثر فيه ردود، السنة كذلك، وهكذا. فالذين يقولون لا ترد على أهل البدع، هذا قد يكون من المميعة، والذين لا، إما أنهم جهلة أو أنهم ما عندهم علم أو أنهم مرضى. شكرا لفضيلة الشيخنا الشيخ عبد الله النجمي على أن جمعنا في هذا المسجد المبارك، ورحم الله الشيخ أحمد النجمي وغفر له ورفع درجاته. الناس موتى وأهل العلم يحياه. انظر متى ألف هذا الكتاب، قبل 30 سنة صيح 30 سنة. نتدرس كلام علمي رسيم قوي أرسى من الجبال الراسلة والثوابت. قال الله وقال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، هذا الذي في هذا الكتاب. وأقول نسفهم نسفا وأبطل شبهاتهم ونسف لطاتهم ورد عليهم وبين ألاعيبهم مخططاتهم التي يرمونه هو وغيرهم من العلماء. الشيخ ربيع ألف كتاب العواصم عما في كتب سيد قطب من القواصم، فضع سيد قطب والشيخ ربيع، ولهذا قالوا الآن مدخلية، من دعا إلى السنة وحذر من البدع ومن الإخوان السرورية يلمزون على طول الخط. قالوا لأهل السنة حشوية، قالوا واقفة، قالوا مشبهة، قالوا مجسمة، قالوا كما سمعتم قول بعض القول الحسن، قالوا دينهم لا يتجاوز السراويل، ليقولوا ما يشاءون فالقافلة تسير والكلاب تنبح. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ أحمد النجمي خير الجزاء، وأن يرحمه رفع درجات العليين، وأن يجزي شيخنا الشيخ عبد الله النجمي خير الجزاء. وشكر الله سعيه وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.